بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن التقينا مرة أخرى على مائدة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، الذي ألفه للمسلمين قبل غيرهم، فإنه كما ذكر في المقدمة لم يؤلف هذا الكتاب يعني ليرد به ترهات وأباطيل المستشرقين وغيرهم، أقول المستشرقين بين قوسين يعني اليهود والنصارى في ذلك الوقت، في خصوصا في مدينة سبتة، حيث كانوا يعني ينسبون للرسول صلى الله عليه وسلم أخلاقا ليست من طينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأراد أن يرد عليهم. ولكنه يقول أن يقصد بالذات بتأليف هذا الكتاب تعريف المسلمين بنبيهم، أن يتعرف المسلمون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال هذه الفصول، من خلال موقف القرآن الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال الأحاديث الواردة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الواردة الحديث الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث عن نفسه، أي من باب التحدث بحقيقته وليس من باب يعني المدح النفسي أو إطراء للنفس، وإنما من باب التحدث بحقيقة الأمر. فيصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأوصاف ساتاتي إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد هذا الباب. وباب آخر للمعجزات والآيات والدلائل والبراهين التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن هذه الدلائل والبراهين تقول هذا رسول الله حقا فصدقوه واتبعوه، كما قال ابن عاشر رحمه الله: إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. لأن المعجزة هي اللسان الناطق بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأقوام عندما يبعث فيهم نبي يسألونه: ما هي آيتك؟ ما هو برهانك؟ ما هي حجتك؟ فيأتيهم بالحجة. فأتى موسى عليه الصلاة والسلام بالعصا واليد البيضاء، وأتى عيسى عليه الصلاة والسلام بإبراء الأكمه والأبرص، وأتى داود عليه الصلاة والسلام بسيل من القطر ويصنع فيه الدروع كأنه يعني بين يديه يعني شيء كأنه الشمع بين يديه أو الزبدة أو ما يشبه ذلك، فإذا به أن يصنع الدروع من سيل من القطر، سيل من الحديد. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم توالت عليه الآيات، توالت عليه البراهين، توالت عليه الدلائل، وأعظم هذه الدلائل وأخطرها وأدومها وأخلدها كتاب الله عز وجل، لأن الآيات الأخرى تكون في زمان النبي، فإذا مات النبي عادت الآية إلى طبيعتها، فذهبت الناقة مع صالح، وذهبت العصا مع موسى، وذهب إبراء الأكمه والأبرص مع عيسى، وذهبت الريح المسخرة مع سليمان، وذهب القطر مع داود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى، وبقي القرآن الكريم آية تدل عليه وتقول للعالمين: هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وقد توقفنا في الدرس السابق عند الفصل العشرون. الفصل العشرون خصصه القاضي عياض رحمه الله تعالى للحديث عن مجموعة من المكارم والشيم، عن العدل والأمانة والعفة وصدق اللهجة. يعني كان رحمه الله تعالى لما بدأ هذه الفصول بدأ بذكر خلقا أو بذكر خلق معين، فيذكر الحياء أو فيذكر التواضع أو فيذكر الحلم، ولكن لما تكاثرت عليه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن هذا الكتاب لا يستوعب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يختصر ويجمع بين مجموعة من الأخلاق في فصل واحد، لأنه لو سخر أيامه كلها للحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فنيت أيامه ولم تفنى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أكرمه الله عز وجل بها. فجمع في هذا الفصل العشرين جمع فيه العدل والأمانة والعفة وصدق اللهجة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عدل يضع الأمور في نصابها. معروف عند أهل مكة قبل أن يكون نبيا قبل أن يوحى إليه، معروف بأنه صلى الله عليه وسلم لا يعتدي على أحد ولا يظلم أحدا ولا يأخذ مال أحد، وأنه صلى الله عليه وسلم أمين، ومعروف عندهم بالصادق الأمين، ومعروف عندهم بالعفة كذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يراه أحد عما يكون عليه الناس، عما يكون عليه الناس من الاختلاط ومن الليالي الحمراء ومن كذا وكذا من الأمور التي يعيشها الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعفته وصيانة نفسه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغشى مثل هذه المجالس، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشارك المشركين في مثل هذه المجالس. فكذلك صدق اللهجة، فهو صلى الله عليه وسلم صادق لم يجرب عليه الكذب، وقد أفصح عن ذلك عبد الله بن سلام اليهودي لما كان هو من حبار اليهود كما تعرفون في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، فخرج الناس إليه زرافات ووحدانا، خرج الناس إليه تقريبا على بكرة أبيه. قال عبد الله بن سلام: فخرجت إليه في من خرج، يعني أخرجه الفضول، أخرجه فقط أن يرى هذا الرجل الذي اجتمع عليه الناس وأرحب به الناس وعلى صيته في هذه الديار من هو. يعني أخرجه ماذا؟ لم يخرجه أن يسلم وأن يكون في صف المسلمين، ولكن ليرى هذا الحدث، ليرى هذا الرجل الذي صنع هذا الحدث الكبير. قال: فانجفلت في من انجفل، يعني كان جره السيل، هذه عبارته، يعني جره السيل، سيل من البشر جره ليرى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأيته واستبنت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فقط يعني من قسمات وجهه صلى الله عليه وسلم عرف عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذابا. قال: فلما رأيته واستبنت وجهه، استبنت يعني مبالغة في البيان، يعني أنه جعل النظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم بعناية وبتركيز، استبنت وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لأن مدعي النبوة لا مخرج له من الاثنين، إما أن يكون نبيا وإما أن يكون كذابا. فإذا لم يكن كذابا فإنه تلقائيا يكون ماذا؟ يكون نبيا، لأنه جاء بالوحي، جاء بخبر السماء، جاء بأمور ربما لا يصدقها العقل، إذا كان ذلك العقل يعني لم تخالط بشاشته الإيمان لا يستطيع أن يصدق مثل تلك الأمور، كما وقع لبعض المشركين عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل لبعض المشركين وليس لبعض المسلمين، لأن بعض الروايات تقول أنه ارتد من ارتد لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، ولكن هذا لم يعني يذكر أحد منا فيما نعلم، لم يذكر أحد منا أهل السير اسما واحدا من الذين ارتدوا، وإنما قال ارتد بعض من ارتد أو ارتد بعض ضيع في الإيمان. هذا البعض من هو؟ يعني تحدث عنه، أفصح عن هذا البعض. إذا كان هذا الشك قد خامر المشركين يعني فلن يخامر المؤمنين الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الله بن سلام: فسمعته يقول، يعني أول ما يقول: أطعم الطعام وألين الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فآمن وأسلم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما عرفتم في قصته. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أنا حبر من اليهود، ولكن لا بد أن تسأل يعود عن اليهود عن مكانتي فيهم، من أنا فيهم؟ يعني فأخفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأسألهم: عبد الله بن سلام فيكم من هو؟ قالوا: حبرنا وسيدنا وابن سيدنا، إلى آخر مدحهم له. فخرج عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: إنه كذابنا وابن كذابنا، يعني فبدأوا يذمونه، يعني ينقضون ما أبرموه قبل لحظات من صدق عبد الله بن سلام، يعني ينقضونه لأنه أسلم ودخل في دين الله عز وجل. إذن أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته ومن قسمات وجهه ومن ملامح وجهه أنه صادق اللهجة، أي صادق النطق واللسان، ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم إلا الصدق. والأمثلة في ذلك كثيرة كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول قاضي عياض رحمه الله: وأما عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته، فكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس، يعني الذي يأمنه الناس، آمن الناس أي آمن الناس جنبا، فالناس يأمنون جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. وأعدل الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس، يعني أكثر الناس عدلا. وأعف الناس، أبعد الناس عن يعني الشبهات والأمور التي يعني تخدش عفة الإنسان وتنال من عرض الإنسان. وأصدقهم لهجة منذ كان، أصدقهم لهجة صلى الله عليه وسلم منذ كان، يعني كان آمن الناس منذ كان، وأعدل الناس منذ كان، وأعف الناس منذ كان، وأصدقهم لهجة منذ كان. علاش زاد منذ كان؟ يعني حتى لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك أو اتصف بهذه الصفات بعد نبوته، بعد أن أوحى الله عز وجل إليه. فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: منذ كان، هكذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن الناس وعدل الناس وأصدق الناس، وهكذا يعني اتصف بهذه الصفات قبل نبوته صلى الله عليه وسلم وبعد نبوته. يعترف له بذلك محادوه وعداه، محادوه أي الذين يحادونه، وعداه أعداؤه، اعترف له بذلك الأعداء قبل الأصدقاء. والحق ما شهدت به الأعداء، كما يقول الشاعر، والحق ما شهدت به الأعداء. وكان يسمى قبل نبوته الأمين، محمد الأمين، كان الناس يعرفونه هكذا. ولي يعني كون هذه الصفة متجدرة في الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة عند الجميع، تستودع عنده الأمانات، ولا يمكن أن تستودع الأمانات إلا عند الأمين. ولا يمكن أن يأمن الناس أحدا على أموالهم، أن يأمن الناس أحدا على ودائعهم، بدون أن يجربوا أمانته، بدون أن يجربوا صدقه، بدون أن يجربوا عفته. فهو صلى الله عليه وسلم تستودع عنده الأمانات. الغريب في الأمر بالنسبة لقريش أنهم بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني مرسل من عند الله عز وجل، يعني قاوموه وحادوه وكذبوه، وما زالت الودائع تستودع عنده، يعني اتهموه ورموه بكل ما استطاعوا من فيريا، ورغم ذلك فالودائع عنده صلى الله عليه وسلم باقية. بمعنى كذبوه من جهة، ولكنهم لم يكذبوه من جهة أخرى كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. بمعنى لا يريدون له النبوة، ولكن يريدون له أن يكون أمينا، أن تستودع عنده الأمانة. لا يريدون أن يفرطوا في أمانته وأن يفرطوا في خدمته التي يقدمها لهم، ولكن في الوقت نفسه ما يستطيعون أن يتقبلوا أنه نبي. لماذا؟ لأن هذه لحاجة في النفس، النفس كل واحد يريد أن يكون هو نبيا. كيف اختارت النبوة رجلا ضعيفا لا يملك من الدنيا شيئا، وتركت رجلا من القريتين عظيما، تركت أبا سفيان وتركت أبا جهل وتركت عروة بن مسعود الثقفي في الطائف، وتركت فلان عين، ناس معروفون بالزعامة، معروفون بالشهامة، معروفون بالأموال، بكثرة عرض الدنيا، ولكن لماذا اختارت النبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الإشكال بالنسبة إليه. القرآن الكريم أجاب عن هذا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. اختارت النبوة الخلق، ولم تختار الدنيا، ولم تختار الزعامة والشهامة. قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هنا عظيم وهنا عظيم، ولكن عظيم الدنيا وهنا عظيم الأخلاق، عظيم المكارم، عظيم الشيم. فكانت هذه الآية تعرض بهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مصطفى من عند الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالاته سبحانه وتعالى. قال ابن إسحاق كان يسمى الأمين بما جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة. قال تعالى مطاع ثم أمين، مطاع ثم هناك، يعني في السماء العلا إلى الإسراء والمعراج. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أمين في السماء أمين في الأرض. المعروف أو الشائع أن جبريل أمين الوحي في السماء ومحمد صلى الله عليه وسلم أمين الوحي في الأرض، ولكن جاء في بعض التفاسير أن المقصود بالأمين هنا مطاع ثم أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض التفاسير الأخرى أن المراد بالأمين هنا جبريل عليه الصلاة والسلام، ويصدق المعنيان على الآية الكريمة. فالجبريل أمين الوحي عندما يأخذ الوحي من بيت العزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمين على ما أوحى الله عز وجل به إليه ليلة الإسراء والمعراج، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فكان أمينا على هذا الوحي الذي أخذه صلى الله عليه وسلم من السماء في هذه الليلة. ولما اختلفت قريش وتحازبت عند بناء الكعبة في من يضع الحجر، حكموا أول داخل عليه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل، وذلك قبل نبوته، فقالوا هذا محمد هذا الأمين قد رضينا به. يعني مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مرضي عند قريش قبل بعثته هذه القصة وهذه الحكاية المعروفة في كتب الحديث وفي كتب السيرة، أن قريشا لما كانت تبني الكعبة، من الكعبة يعني أصابها السيل وانجرف بعض جدرانها وتهدم بعضها، فأرادت قريش أن تعيد بناءها من جديد حتى يعني تقاوم الزمن، فما استطاعوا أن يعملوا فيها، يعني مخافة أن يصابوا بشيء، لأن بيت الله الحرام له مهابة في قلوب الناس قبل الإسلام وبعد الإسلام، لأنه بيت الله، الله سبحانه وتعالى يعني وضع له مهابة يعرفها الناس القاسي والداني، فخافت قريش من هذا الأمر، إن ضربت بمعاولها في بناء الكعبة، وتشاوروا فيما بينهم واتفقوا على أن يهدموا الكعبة لأنهم لا يريدون بذلك إلا إصلاحها، يعني فهدموها، فلما ضاقت بهم النفقة يعني قصروا في بناء الكعبة فتركوا الحجر، فتركوا ما يعرف به بالحجر، وبنوها في هذا الحجم الذي نراه اليوم. فلما بلغوا موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يكون له الشرف بوضع هذا الحجر في مكانه، هذا الحجر الكريم، هذا الحجر الذي هو من أحجار الجنة، جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فوضعه في هذا المكان، وجعله الله عز وجل يمينه في الأرض، وأنه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد لكل من التمسه أو قبله أو أشار إليه، يشهد له بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاختلفوا لأن هذا شرف كبير، أن تحمل هذا الحجر وتضعه في مكانه شرف كبير، حتى تحازبوا، يعني حتى أصبحوا أحزابا، يعني كل حزب أو كل قبيلة يعني تقول أنا أولى بهذه المنزلة وبهذا الشرف، فكادوا أن يقتتلوا، فقالوا لو حكمنا أول داخل علينا، يعني لو حكمنا أول داخل علينا لنفضل النزاع، فتحاكموا إلى أول داخل عليهم، فكان ذلك الداخل هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه الإجماع، هذا هو بيت القصيد، وقع عليه الإجماع وقالوا هذا محمد الأمين رضيناه، أي لم يختلفوا على عليه صلى الله عليه وسلم، كما لم يختلفوا عليه بصفته الشخصية لم يختلفوا على حكمه الذي حكم به، حيث قال لهم خذوا توبا وضعوا في هذا الحجر ولتأخذ كل قبيلة في طرف ذلك التوب وانتهى النزاع، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع ذلك الحجر بنفسه، يعني حتى هذا الشرف الذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيع أن ينازعه فيه، لم يقول له لست وحدك الذي ستحمل الحجر من التوب إلى مكانه، وإنما أيضا فلان أو فلان أو فلان، ولكنهم لما رضوا بحكمه ورضوا بإشارته صلى الله عليه وسلم بوضع التوب، رضوا بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع، لأنه محل إجماع، لأنه محل محل إجماع. لو قدموا شخصا آخر لكان عليه الخلاف من بني عبد مناف أو من بني عدي أو من بني إلى آخره، يعني من بطون قريش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني فحل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني معضلة كادت يعني أن تطفح بقريش وأن تزال من أجلها الأعناق. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فرحا مسرورا بهذه الخدمة التي قدمها لمجتمعه. النبي صلى الله عليه وسلم فرح، وهذا فرح كبير لما أنهى الله عز وجل النزاع على يديه. وهكذا يكون المؤمن كلما استطاع أن ينزع فتيلة العداوة والحرب بين الناس إلا وقد سارع إلى ذلك، فإن له في ذلك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فرحا عظيما، فعاد إلى بيته فإذا بالسيدة فاطمة قد ولدت، يعني في نفس اليوم سيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء، ولدت في هذا اليوم بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في عون الناس، فكان الله عز وجل في عونه وبشره بهذه البنت المباركة السيدة فاطمة الزهراء التي ما يزال نسلها إلى اليوم على الأرض من نسل أحفاد وذرية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني انظر هذه البركة السائرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة. نعم. وعن الربيع بن ختيم كان يحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحاكم الناس إليه في الجاهلية قبل الإسلام. وهذا مثال ذكرناه، مثال تحاكم قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في وضع الحجر الأسود. وليس هذا وحده، بل هناك محاكمات ومرافعات كانت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام، يعني قبل أن يكون نبيا، قبل أن يبلغ 40 سنة من عمره. إن دل هذا على شيء إنما يدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعدله، وأنه محل الثقة والرضا من الناس، محل الثقة والرضا من الناس، بمعنى لم ينصبه أحد قاضيا عليهم، ولم ينصبه أحد حاكما عليهم، ولكن الذي نصبه حاكما عليهم وقاضيا لهم شكون هو؟ أخلاقه، مكارمه التي اتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي جعلته قاضيا عليه، حاكما فيما بينهم، نازعا فتيل الحرب والعداوة والبغضاء فيما بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. أشرنا إلى هذا الحديث، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لما بعث مولاه أبو رافع من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف، بعثه إلى يهودي ليستسلف له عنده طعاما. نزل ضيف بالرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن يطعم هذا الضيف، فلم يجد في بيته شيئا، فما كان منه إلا أن يبعث مولاه رافعا إلى مولاه أبا رافع ليستسلف له عند يهودي أو يبتاع منه إلى آخر رجب، يعني إلى آخر الشهر، يعني ليس أن يأخذ منه شيئا بدون مقابل، وإنما إما السلف وإما البيع إلى آخر الشهر، إلى آخر الشهر يبلي السلف أو آخر الشهر يعطيه ثمن. فقال اليهودي لأبي رافع: لا حتى تأتيني برهن، لا حتى تأتيني برهن، يعني الرهن هو الوثيقة أو الوديعة التي يضعها الإنسان حتى يأتي المشتري بالثمن ثم يأخذ وديعته، هذا هو الرهن المعروف في الشرع والجائز شرعا. عندما تشتري شيئا، ليس الرهن المعروف الشائع عند الناس، الرهن الشائع عند الناس ليس هو الرهن في الشريعة، عندما نتحدث عن الرهن ماشي هو هذا، هذا الرهن المعروف عند الناس هو سلف جر منفعة، وكل سلف جر منفعة فهو ربا كما يقول العلماء، هذا لا خلاف فيه. ولكن الرهن المشروع أن تشتري مثلا ثوبا أو تشتري كتابا أو تشتري شيئا ما، ولم يكن عندك الثمن كاملا أو لم يكن عندك الثمن موجودا أصلا، ماذا تفعل؟ تضع شيئا في مقابل ذلك المشترى، ذلك الشيء الذي اشتريته تضع شيئا مقابله حتى تأتي بالثمن، فإذا جئت بالثمن تأخذ رهنك، تأخذ وديعتك، هذا كما قال الله عز وجل: فرهان مقبوضة، يعني لم تكن هناك بينة كالكتابة وما إلى ذلك، إذا تدين ثم دين إلى أجل مسمى فاكتبه، فلتكن هناك رهان مقبوضة حتى يضمن صاحب السلعة ثمن سلعته وما إلى ذلك. فرجع أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن اليهودي يزعم أنه لا يبيعك أو لا يسلفك حتى تعطيه رهنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض، خذ إليه درعي وخذ منه الطعام. فذهب بدرعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. هي هذه القصة. خذ هذا الدرع، وبعد أن أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمين في السماء وأمين في الأرض، ولكن هذا اليهودي الذي لا يريد أن يأمن من الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتعامى عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ إليه الدرع. فذهب بدرعه، فأنزل الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسناهم فيه. يعني لا ترزى أحدا من مثل هؤلاء البخلاء، لا تطلب من أحد من مثل هؤلاء البخلاء أن يمدك بشيء من الدنيا أو أن تمد عنقك لشيء من دنيا، فإنما أعطاك الله عز وجل خير من ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما نشير إلى ذلك دائما، هل هو فقير أم غني؟ عندما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمكث الشهر والشهرين ولا توقد النار في بيته، ويأتيه الضيف ولم يجد في بيته ما يطعمه به، ويدخل عليه 80 من الصحابة وما يجد في بيته إلا إناء من لبن، كل هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا. ولكن عندما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو يعطي واديا من الإبل لشخص واحد، ومئة لشخص آخر، ومئة لشخص آخر، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا، غنيا في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم غني في نفسه. لو أراد الدنيا لسارت له جبال مكة ذهبا، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد الدار الآخرة، أراد الله والدار الآخرة. ولما كانت نفوس أمهات المؤمنين تشرئب إلى شيء من الدنيا خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان غنيا في نفسه ولا يميل إلى زهرة الدنيا وباهجة الدنيا التي تغر الكثيرين. حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه، حدثنا أبو الفضل بن خيرون، حدثنا أبو يعلى بن زوج الحرة، حدثنا أبو علي السنجي، حدثنا محمد بن محبوب المروزي، حدثنا أبو سعيد أبو عيسى الحافظ يعني الترمذي، حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب مما جئت به. فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك. أبو جهل هذا معروف بفرعون هذه الأمة، وكان أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر المهاجرون الأوائل كان معظم حديثهم عن أبي جهل وأفعاله الشريرة للرسول صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن ابني عفراء يعني نذرا على أنفسهما أن يقتلوا أبا جهل إن إذا وجدوه في معركة ما من المعارك، فقتلوه طبعا في غزوة بدر. أبو جهل هذا وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: والله إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. لا نكذبك، يعني يريد أن يفرق بين العبد محمد صلى الله عليه وسلم وبين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله ورسوله، يعني جمع بين كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين كونه صلى الله عليه وسلم عبدا ورسولا. هم لا يريدون أن يفرطوا في تلك الأمانة القديمة: والله لا نكذبك، ولكنهم ما يستطيعون أن يقبلوا الزيادة عليها وهي النبوة والوحي، فقال: ولكن نكذب بما جئت به. فنزل الله عز وجل تصديق هذا الاعتقاد عند المشركين فقال: فإنهم لا يكذبونك، في رواية: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك في شخصك لأنهم لم يجربوا عليك كذبا، ما يستطيعون أن يكذبه صلى الله عليه وسلم وليس لديهم أمارة وليس لديهم علامة وليس لديهم حجة ولو مر في عمره صلى الله عليه وسلم ما يستطيعون، ولكن في الوقت نفسه يكذبون بما جاء به من الوحي، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والسبب في ذلك كله هو عمل القلوب الذي كان من أسبابه الحقد والحسد على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاصطفاء والاختيار. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقيل احذروا يا خرف في كتب السير إن الأخنس بن شريق أو بن شريق فتح الشين أو ضمها لقي أبا جهل يوم بدر فقال له يا أبا الحكم ليس هناك غيري وغيرك يسمع كلامنا، تخبرني عن محمد صادق هو أم كاذب؟ فقال أبو جهل والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط. يعني أخنس الشريق هذا لقي أبا جهل وسأله صادقا، قال له الآن ليس في هذا المكان غيري وغيرك، لا يوجد أحد غيرنا، قل لي صادقا هل محمد صادق أم كاذب؟ يعني فما يستطيع أبو جهل أن يقول له كاذب لأنه ما عنده حجة. فقال والله إنه لصادق. فاعترف أبو جهل بصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه القصة التي وقعت بين الأخنس وأبي جهل، الأخنس هذا سمي أخنس لأنه خنس يوم بدرين، لأنه لما قال هذا الكلام لأبي جهل واعترف له أبو جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق خنس بقومه، يعني رجع بهم ولم يحضر المعركة. الأخنس بن شريق لم يحضر المعركة وأسلم فيما بعد، أسلم في من مسلمة الفتح ومن المؤلفة قلوبهم. هذا الرجل الأخنس بن شريق وقع له هو وأبو جهل وأبو سفيان أن كان كل واحد منهما يستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل قبل الهجرة. يعني كل واحد منهم يجلس في مكان لا يراه في الآخر، وكل واحد منهم لم يعلم بصاحبه، يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا هذا من هذا الحائط وهذا من هذا الحائط، طبعا بيوت كانت يعني صغيرة، يستمع الإنسان من وراء الجدار فيستمع هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا. قال فلما انصرفوا بعد طلوع الفجر، يعني الليل كله وهم يستمعون للقرآن الكريم، انظر إلى غزو القرآن للقلوب، كيف يجد القرآن سبيله إلى قلوب الناس وإن كانوا أعداء لصاحب القرآن وإن كانوا أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يستمعون إليه متأثرون. فقال يعني فجمعهم الطريق بعد الانصراف عند الفجر، جمعهم الطريق يعني التقوا في ملتقى الطرق فتلاوموا فيما بينهم، يعني لا أما بعضهم علاش أش كدير أنا ماذا تصنع هنا؟ فاعترف كل لصاحبه فتعاهدوا أن لا يعودوا مرة ثانية، ولكن النفس التي أثر فيها القرآن وأشعل فيها القرآن فتيله ما تستطيع أن تصبر عن ذلك الطعم الذي ذاقته في الليلة الماضية، فجاءوا مرة ثانية وبعد الفجر أيضا التقوا في ملتقى الطرق فتلاوموا وفعلوا ذلك 3 مرات وتعاهدوا في المرة الثالثة أن لا يعودوا. لما تعاهدوا يعني وأعطى بعضهم لبعض الميثاق أن لا يعود، في الصباح الباكر خرج الأخنس ابن شريق هذا وحمل عصاه، لأن حمل عصاه فيه حكم، يعني حتى يعني بحث على الشجاعة، الإنسان إذا حمل العصا يعني يمكن أن يقول كلاما ثبتا كلاما صحيحا. فحمل عصاه وذهب إلى أبي سفيان فقال له يا أبا حنظلة أنت وأنا سمعنا، قل لي بربك ماذا سمعت، بمعنى قل لي رأيك فيما سمعته من محمد. قال له أبو سفيان والله إني قد سمعت أمرا أعرف منه وأنكر، عرفت شيئا وشيئا آخر لا أعرفه، يعني بعض الأمور يعرفها وبعض الأمور الأخرى ما يستطيع، يعني طبعا ما يستطيع أن يعرفها لأن أمور تتعلق بالغيب، تتعلق بالآخرة، تتعلق بالحساب، تتعلق بأمور لا يستطيعها العقل إن لم يتسلح بالإيمان، لا يمكن أن يقبلها العقل إن لم يكن متسلحا بالإيمان فتركه. هناك قال وأنت، قال لو وأنت، قال وأنا كذلك والله، يعني فاعترف له أيضا أنه سمع يعرف شيئا وينكر شيئا آخر. أنا كان واحد نوع من الإنصاف. فذهب إلى أبي جهل فقال له قل لي ما رأيك فيما سمعت. فقال له أبو جهل نحن وبنو عبد مناف كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وسقوا فسقينا، وتجارينا حتى أجاثينا على الركب، فقالوا فينا نبي يوحى إليه من السماء، فأنا لنا ذلك. هذا هو المشكل. المشكل أنهم يعني تنافسوا معهم في ماذا؟ في الإطعام، في الحمل، يعني الحمل على الحج وعلى إنك تحمله الحجاج إلى ميناء، إلى في المشاعر العظام، يعني من الأخلاق التي كانت معروفة عند قريش، أنهم يحملون الذين لا يملكون ما يركبون، يحملونهم إلى عرفات وينزلون بهم من عرفات إلى ميناء، يحملونهم في المشاعر، في المشاعر العظام، ويطعمون الضيوف وما يسمى بالرفادة، الرفادة وسقاية الحجيج إلى غير ذلك. حتى قال الله عز وجل في شأنهم أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، يعني حيث زعموا أنهم أهل الحرام وأنهم يطعمون وأنهم يسقون وأنهم ولكنهم لم يؤمنوا. فقال القرآن كيف يعني جعلتم هذه الأمور اللي هي يعني خدمات للإيمان تفصلونها عن الإيمان؟ إذا كنتم هكذا يعني فأضيفوا إليها الإيمان، تبقى لكم رفادتكم وتبقى لكم حجاب سقايتكم وتبقى لكم هذه الأعمال شرفا لكم. ولكن أبا جهل ما يستطيع أن يقول، ما يستطيع أن يقبل هذه، قال لأننا تنافسنا معهم في الطعام وهذا في مقدورنا، تنافسنا معهم في الحمل في مشاعر العظام وهذا في مقدورنا، تنافسنا معهم في الرفادة وفي السقاية وهذا في مقدورنا، ولكن قالوا اليوم فينا نبي يوحى إليه من السماء أن لنا ذلك. إن كيف نستطيع أن نقول ونحن أيضا فينا نبي لكي يبقى السباق يعني مستمرا، لكي يبقى السباق مستمرا نحو الشرف ونحو الزعامة، أين لنا نبي حتى نكون نبي؟ والله لا أصدقه. هو صادق ولكن والله لا أصدقه. يعني انظر إلى هذا التناقض، الإنسان يصدق ولكن ما يستطيع أن يصدق، لهون يهون في النفس. وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقوله النصحى؟ إذا كان الإنسان يعلم ويجحد علمه، يعلم أن هذا صادق ويجحد ذلك علمه، يقول ما هو بصادق، يعني ماذا تقول له؟ يعني ما عندك ما تقول له. نعم. وسأل هرقل أبا سفيان، بالمناسبة يعني اللذان قال الأخنس بن شريق وأبا سفيان أو أبو سفيان الذين قال أعرف شيئا وأنكر شيئا أسلموا فيما بعد، والذي أنكر كل شيء وقال لا أصدق أبدا مات على إيش؟ مات على الكفر والعياذ بالله. يعني فالذي قال أعرف شيئا وأنكر شيئا آخر من الله عز وجل عليه بالإسلام. الآخر الأخنس بن شريق الذي هو يعني أكثرهم يعني ميلا إلى الإسلام أيضا أسلم ودخل في دين الله عز وجل، ولكن أبا جهل مات على الكفر والشرك والعياذ بالله. وسأل هرقل أبا سفيان فقال كيف، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. هذه جملة من حديث طويل دار بين أبي سفيان وهرقل. وأبو سفيان وهرقل فين كان هذا اللقاء؟ فين وقع هذا الحوار؟ وقع في إيليا يعني في القدس. وقد التقى فيه أبو سفيان الذي جاء من أجل التجارة بهرقل الذي جاء حاجا للمقدس، حاجا من حمص على رجليه، لأنه نذر إن نصره الله على الفرس أن يحج حافيا، أن يحج على رجليه. فعلا فعل كذلك بعد أن نصره الله عز وجل في أدنى الأرض كما وعد بذلك القرآن الكريم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فالتقى هو وأبو سفيان في القدس، هذا للتجارة وهذا لماذا؟ للحج. وجاءهم الثالث من المدينة المنورة، شكون هو؟ دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء برسالة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. شوف يعني شوف الحكم الإلهية وأمور الله عز وجل كيف تجري من خلال أفعال البشر. وإذا فهمت هذه القصة وكيف حدثت يمكن أن تفهم شيئا من قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله غلبت الروم في أن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أي نصر؟ والنصر والنصر لهرقل للروم على فارس. هل فرح المسلمون بنصر الفرس بنصر الروم على الفرس أو فرحوا بنصر آخر؟ قال العلماء قالوا فرحوا بنصر الحديبية الذي كان سبب في هذا الاجتماع، لأن بصلح الحديبية استطاع أبو سفيان أن يخرج إلى الشام، وبصلح الحديبية استطاع دحية الكلبي أن يذهب برسالته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام. فتزامن هذا النصر مع النصر، نصر صلح الحديبية وفتح الحديبية كما يسميه بعض أهل السير فتح الحديبية، تزامن مع انتصار الروم على فارس. بعض الفقهاء بعض المفسرين يقولوا أن النصر المراد بنصر هنا نصر الروم، لأن أهل الكتاب عندهم نصيب من الإيمان وهم أقرب إلى المسلمين من المجوس من المشركين الذين لا شيء من الإيمان في قلوبهم. فأن ينتصر من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان خير من أن ينتصر من لا إيمان له فيكون فرح المؤمنين بانتصار أهل الكتاب أولى من كما قال الله عز وجل لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وهم الروم وهم الرومان. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل الهدنة لبعث الرسائل إلى ملوك الدنيا في ذلك الوقت، وأبو سفيان استغل الهدنة لكي يتجر لأنه خسر سنوات بسبب بعثات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شاطئ البحر. والرسول هرقل جاء حاجا إلى إيليا فالتقى الثلاثة هناك، فلما تسلم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأها بمعنى قرأت عليه لأنه لا يحسن العربية ولكن قرأت عليه وترجمت له، قال هل يوجد في هذا المكان رجل من أهل هذا الرجل الذي يزعمون أنه النبي؟ قالوا نعم هنا أبو سفيان وجماعته جاءوا من أجل التجارة. فجاء بأبي سفيان وجماعته إلى هرقل وأجلسه أمامهم قال إنما أجلسته أمامكم حتى إذا كان قد كذب ترد عليه. فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسبه فيكم، هل قال هذا القول أحد من أقاربه من أجداده، هل كان في أبائه من ملك، هل كان يغدر، هل كان يكذب، هل قاتلتموه، كيف قتاله معكم، الذين يتبعونه الضعفاء أم الأغنياء، الذين يتبعونه هل يرتدون سخطة عن دينه أم يستمرون في إيمانهم. فكانت الأجوبة كلها في صالح الرسول صلى الله عليه وسلم في صالح رسالة الإسلام أنه دون نسب، وأنه صلى الله عليه وسلم ما ادعى أحد ذلك من آبائه وأجداده، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يكذب، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يغدر. ولكن هذه أبو سفيان بغي يدخل فيها شوية، قال هل كان يغدر؟ قال لا، إلا أننا معه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، أحكم على النية. هو ما كان يغدر ولكن دابا درنا معه واحد العهد ما عرفنا شنو غيدير فيه. الحكم اش كيتسمى هذا الحكم؟ على ماذا؟ حكم على النيات الأحكام المسبقة، لا ندري ما هو فاعل فيه. وقال لأصحابه ما عندي فين ندخل شي حاجة إلا هذه، ما عنده فين يدير هكا وهكا ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه. فقال له هرقل سألتك هل كان يغدر فزعمت أن لا، ما قال له فزعمت أنك معه في مدة لا تدري ما هو التفاصيل ما بغاهاش هو. سألتك هل كان يغدر فزعمت أن لا، هل كان يكذب فزعمت أن لا، لأن كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدمي هاتين. فغزا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه وأمانته وعفته وعدله غزا أرجل قريش أرجل الروم فتزلزلت تحت أقدام الروم في القدس وفي غيرها من أماكن الإسلام التي بلغها الإسلام فيما بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل، وأن يجعلنا صادقين متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم في الصدق، فإن الصدق من جاء، وإن الصدق طمأنينة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الكذب ريبة، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب والعياذ بالله. أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.